أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعزي فرجهم وشلمه. يقول الفاعل الذي ظهر لنا، وصلنا وقفنا الدرس ها؟ أي الفاعل الذي كمرفوع أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى. الفاعل الذي كمرفوع أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى. من المرفوعات الفاعل، يعني من مواضع رفع الاسم الفاعل، كان المبتدا والخبر ثم بحث النواسخ. من المرفوعات الفاعل في هذا البيت يعرف الفاعل، طبعا يعرفه بالمثال، ما بإعطاء الحكم بالمثال. الشارح يبين تعريف الفاعل، يقول الفاعل هو الاسم المسند إليه فعل على طريقة فعلة أو شبهه. هو الاسم، طبعا اسم يشمل ماذا؟ يشمل اسم الصريح والاسم المؤول. يعني يمكن أن يكون فعل اسم صريح، هو هذا الأصل بعد، ويمكن أن يكون ماذا؟ مؤول. مثلا تقول يعجبني أن تقوم، يسرني أنك فاضل، يسرني أنك فاضل، أنك فاضل فاعل واسم هذا، لكن اسم ليس بصريح وإنما هو مؤول بالصلاة. أنك فاضل أو المصدر، يعني يسرني فضلك. يعجبني أن تقوم، يعني يعجبني قيامك. فإذا الفعل على أي حال فعل اسم لا غير، لا يأتي غير اسم، اسم، ولكن قد يكون اسما صريحا، قد يكون اسم مؤول. ومرفوع لا بد أن يكون ماذا؟ مرفوعا. طبعا قد يكون مرفوع لفظا، وقد يكون ماذا؟ مرفوع محلا، قد يكون مرفوع ظاهرا، قد يكون تقديرا، وعلى أنواع رفع. على أي حال مرفوع. مسند إليه فعل، لا بد أن يسند إليه فعل أو شبه فعل بعدين يأتي، لكن الفعل الذي يسند إلى الفاعل إلى هذا الاسم لا بد أن يكون على طريقة فعله. طريقة فعل يعني ماذا؟ يعني معلوم، ليس على طريقة فعله، لأن الفعل إذا كان على طريقة فعله يرفع، لكن لا يرفع الفعل بل يرفع نائب الفعل. هذا على طريقة فعل، هذه إشارة أو كناية عن ماذا؟ عن الفعل المعلوم. وتام ما يأتي بقية تام، لكن لابد أن يكون ماذا؟ تام، تام في مقابل الناقص، لأن الناقص يرفع لكن لا يرفع الفعل، يرفع الاسم. طبعا ولا بد أن يكون الفاعل مؤخر، والعامل الفعل ماذا؟ كنا نقول العامل، عامل الفعل أو شبه الفعل لا بد يكون مؤخر. هذا على رأي البصريين أكثر النحاة، يعني الفاعل لا بد أن يكون مؤخر، إذا قدم لا يعتبر فاعل، يعتبر مبتدا. ولذا في غير المفرد، في التثنيات، في الجمع، عندما نقول قام الزيداني لا يجوز أن نقول الزيداني قام، خطأ على أي حال، حتى لو جعلناه مبتدا خطأ. فهنا يجب أن نقول، أولا نقول الزيداني قام، الزيداني قام، لكن على أن الزيداني مبتدا وقام فعل وفاعل، الفاعل ما له ضمير. ولكن الذين يجوزون تقديم الفاعل على الفعل عندهم يجوز هذا، الزيداني قام، الزيدون قام، على أن الزيدان الزيدون فاعل وقام ماذا؟ فعل. فإذن هذا تعريف. بعدين يأتي بأمثلة، هذه الأمثلة فيها يعني هذه ليست المرفوع ليس بفاعل، لأنه لم يسند إليه فعل على طريقة فعله. أو شبه فعل، فعل يسند إليه شبه الفعل، شبه الفعل يعني اسم الفاعل، اسم التفضيل، صفة المشبهة، واضح؟ أو مثلا ضعف، مثلا نقول نعم لا اسم الفعل يرفع نائب الفاعل، يمثل بأمثلة أو اسم الفعل، اسم الفعل هيئة العقيق. زيد عندك أبوه، زيدون عندك أبوه، نقول زيد مبتدأ. عندك هذا الضاد خبر، خبر ضاد بأكبر متعلقي خبر، وأبوه يكون فاعل بالضاد، فاعل بالضاد. هذا ليس بالفعل، شبه الفعل، لكن حيث أنه يتعلق بمحذوف يعني ناب عن ذلك الفعل المحذوف، يعني استقر مثلا فيعمل الضاد، يعمل بهذا بهذا الشرط يعني، وكن معتمدا على، يعني لابد أن يكون له ماذا؟ معتمد على شيء، لأنه معتمد على الابتداء. أفي الله شك؟ فاطر السماوات والأرض، أفي الله شك؟ هنا فيها أفي الله شك، فيها وجهان من الإعراب. أفي الله شك منكم فهم جمعة الاستفهام، أفي الله خبر مقدم، شك خبر مبتدا مؤخر. ويجوز أن نقول أفي الله جمعة الاستفهام في الله جار مجرور وشك فاعل، نعتبره فاعل لأنه اعتمد على الاستفهام. كما مثل الوصف، شنو الوصف يعمل بشريطة الاعتماد، هنا أيضا كذلك. في هذا المثال زيد عندك أبوه، عندك أبوه، هذا واضح أنه زيد. نعم لا اعتمد على الاستفهام، على هذا الاستفهام في الله شو أعرف؟ في الله نقول، إما أن نقول في الله خبر مقدم وشك مبتدأ مؤخر، هذا واضح، ما في أي ما في غبار، بلا غبار عليه، واضح هذا. ويمكن أن نقول أفي الله شك، في الله نقول جار مجرور، مو خبر مقدم، نقول فقط نقول جار مجرور وشك فاعل. متعلق باستقر يكون، يعني أيكون في الله شك؟ تامة باعتبارها تامة، باعتبار كان هذا كان التامة بهذا الشكل يعني. على أي حال الفاعل يمكن أن يكون هو الاسم الذي يسند إليه فعل على طريقتي فعله، أو ماذا شبه فعل، واضح؟ فلنقرأ العبارة. يقول طبعا هو مثل بأمثلة متعددة، لأنه لاعتبار أن كما ذكرنا الفعل عامله إما فعل، الفاعل فعل عامله إما فعل وإما شبه فعل، والفعل إما متصرف وإما جامد. لاحظ قوانين التقسيم كيف؟ الفاعل عامله إما فعل وإما شبه فعل، فعل مثل أتى زيد، شبه فعل مثل منيرا وجهه، يعني زيد منيرا، عفوا طبعا بالمثال هذا منيرا هنا حالها، أتى زيد منيرا حال كونه في المثال حالها، ووجهه فاعل منيرا. لاحظت قوانين النكتة كيف؟ منيرا لماذا منصوب؟ لأن أتى فعل، زيد فاعل، منيرا منصوب على أن حال، منيرا نعتبر صفة مشبهة حال، وجهه فاعل لي منيرا. نعم الفتى نعم فعل جامد، والفتى فاعل، فالفعل ما يكون متصرف وإما أن يكون جامد، والعامل كله إما أن يكون فعل وإما شبه فعل. إذا مثل بأمثلة ثلاثة وقال الفاعل الذي، الفاعل ما هو؟ هو الذي، يعني قدر هو الذي، الفاعل ما هو؟ هو الذي كمرفوعي أتى، مرفوعي كمرفوعي أتى زيد منيرا وجهه. نعم الفتى كم مرفوع في هذه الأمثلة؟ نعم. لما فرغ من الكلام على نواسخ الابتدائي شرع في ذكر ما يطلبه الفعل التام، قال التام حتى لإخراج ماذا؟ الناقص، التام من المرفوع وهو الفاعل أو نائبه. نائب الفاعل بعدين يأتي، ألا نذكر الفاعل، وسيأتي الكلام على نائبه في الباب الذي يلي هذا الباب. فأما الفاعل هذا تعرفه، فهو الاسم المسند إليه فعل، أسند إليه فعل، لا غير الفعل. قد يسند إليه ماذا؟ يسند إليه غير الفعل، مثلا اسم جامد مثل زيدنا أخوك، هذا ما نعتبره ماذا؟ ما نعتبره فعل. أو يسند إليه جملة مثلا زيدون قام أبوه، هذا زيدون ليس بفاعل مبتدا، أسند إليه قام أبوه. أو يسند إليه شبه الجملة، شبه الجملة مثل زيد قائم أو زيد قائم أبو قائم أبوه، هذا ليس جملة وإنما هو مثلا ما شبه الجملة. ليش بجملة؟ أقصد ما أقصد الجار مجرور وهذا والظرف، أنه ليس بجملة. فهو الاسم المسند إليه كان على طريقة فعل أو شبهه، وحكمه بين حكمه، حكم أن يكون ماذا؟ مرفوعا. طبعا مرفوع ما لفظا وما محلا ظاهرا تقديرا أنواع الرفع. والمراد بالاسم ما يشمل الصريح نحو قام زيد، والمؤولة به يعني ما هو الصريح يعجبني أن تقوم أي قيامك. فخرج بالمسند إليه، سهل هذا المطلب، فخرج بالمسند إليه فعل بهذا القيد، لأنه قال هو الاسم المسند إليه فعل، قيد الاعتراض هذا قيد. ماذا خرج بهذا القيد؟ قال فخرج بالمسند، بالمسند إليه فعل، المسند إليه فعلون، خرج ما أسند إليه غيره، غير الفعل. غير الفعل طبعا يشمل ماذا؟ أمثلة كثيرة. نحو زيد أخوك، أصلا أسند إليه جامد، اسم جامد، فزيد ليس بفاعل. أو جملة نحو زيد القامة أبو فيد، زيد ليس بفاعل، لأن أسند إليه ماذا؟ جملة. أو زيد قام، أيضا هذا جملة أسند إليه جملة، لأن الفاعل فيه هو. أو ما في قوة الجملة، أنا عبرت عن شبه الجملة، في قوة الجملة ليس بجملة لكن في قوة الجملة، لو زيد قائم غلامه، هذا في قوة ماذا؟ قام غلامه، في قوة زيد قام غلامه، ليس جملة لكن في قوة الجملة، لأنه لأن اسم الفاعل مع فاعله ليس بجملة، ليس بجملة. نعم اسم الفاعل إذا كان معتمدا على نفي أو استفهام كما ماذا في المبتدأ الوصفي يكون جملة، لكن هنا ليس بجملة. نعم عندما نقول أقائم غلام زيد يكون جملة على أنه مبتدأ وخبر، مبتدأ وفاعل سد مسد الخبر، ولكن هنا قائم غلامه ليس بالجملة، بل في قوة المفرد، يعني في الحقيقة مفرد، لكن المفرد حيث أنه مشتق هذا المفرد عمل بما بعده. يعني إذا مثلا يسأل أحدنا زيد قائم غلامه، زيد مبتدأ، قائم غلامه هذا الخبر من نوع ماذا؟ مفرد، جملة، شبه جملة؟ نقول ماذا؟ نقول مفرد، لكن مفرد حيث أنه مشتق عمل، يعني أخذ فاعلا. أو زيد قائم أي هو، وخرج زيد، هذه الأمثلة كلها خرجت بقيد ماذا؟ المسند إليه فعل. وخرج بقول على طريقة فعل ما أسند إليه فعل على طريقة فعل، فهو النائب عن الفاعل، هذا يأخذ ماذا؟ نائب فاعل، يرفع نائب الفاعل نحو ضرب زيد. والمراد بشبه الفعل المذكور، وقال أو شبهه، شبههم هذا، هذا قيد، قيد مدخل، هذا ليس مخرج. ماذا؟ والمراد بشبه الفعل المذكور اسم الفاعل، نحن أقائم الزيداني، أقائم الزيداني، الزيداني فاعل نعتبره، لكن تد مسد الخبر، ها يعني في المبتدا وصفي، لأن قائم، قائم اسم فاعل مبتدأ وصفي، والزيداني فاعل سد مسد، فاعل سد مسد خبر. ليس بخبر وإنما سد مسد الخبر لأنه فاعل، فاعل هذا. وأن حتى في زيد قائم غلامه، أيضا غلامه ماذا نقول؟ فاعل، ما سد مسد الخبر، أيضا فاعل هذا، ليس سد مسد الخبر لأنه نفس قائم هو خبر. زيد قائم غلامه، زيد نفسه قائم، لا لا كيف مبتدا ثاني؟ المبتدا الثاني لا يكون نكرة، معتمد على، لا مبتدا ثاني كيف يعتمد على زيد؟ المعتمد يعني يكون خبر للمبتدا، هذا معنى معتمد. الله حتى يكون هناك فاعل صدق الصفة. لا أصلا ما أنت أحذف غلامه قل زيد قائم قائم له صلاحية أن يكون خبر أم لا؟ له صلاحية. خلاص بعد هو خبر. الآن الفرق بين زيد قائمون قائمون فاعله ضمير مستتر، فاعله زيد قائم غلامه فاعله اسم ظاهر. الجملة من حيث التأكيد واحدة. ما الواقع شفنا لا. السؤال أنا أخبر عن زيد. لا أخبرت عن زيد. زيد لا هذه يعبون عنهم بهذا التعبير. بس التعبير عن بالي هذا التعبير على غير ما هو له. صحيح. محمول على غير ما هو قيامه زيد قائمون غلامه قائمون حمل على زيد لكن زيد ليس له يسمون محمول على غير ما هو له قائمون لغلام لا لزيد لكن صحيح هذا الحمل أيضا ولكن يعبرون عنه حمل على غير ما هو له. وأخبرت حقيقة أنا أخبرت عن زيد لكن أخبرت عنه بماذا؟ أنه أن أبوه قائم. مع أن مو جملة اسمية هذه لا لا ليس جملة اسمية مفرد. نقول أن قائم ما ليست له صلاحية أنه في قوة الجملة ليست جملة هو أصلا قال في قوة الجملة. كيف يكون معتمد على الصفة؟ يعتمد كيف يعني معتمد على الصفة؟ يعني يوجد اسم قبل ولا يوجد أحرف استفهام هما الصفة. المبتدأ الوصفي لابد أن يتقدم عليه نفي أو استفهام أو يكون معتمدا على شيء. بل هنا اعتمد غلامه اعتمد على زيد على أنه خبر لزيد مو لأنه مبتدأ ثاني. زيد غلامه زيد قائم غلامه قائم عمل لأنه معتمد اعتمد على المبتدا. كيف يعني ما اعتمد على المبتدا؟ بانه خبر للمبتدا هو دائما يعمل ولكن اذا كان معتمدا يكون هو مبتدا. لا ما يكون لا لا شيخنا لا لا لا دائما يعمل ولكن ما نقول مبتدا مو دائما يعمل لكن ليس دائما مبتدا. يعني زيد اقائم ابوه مثلا هو شغل غير زيد اقائم ابوه زيد المبتدا قائم الخبر زيد القائم. بلي بلي خليك اكتب هذه الجملة فقط جملة استفهامية ليس هذه الجملة لكن زيد قائم جملة مثبتة ولكن زيد قائم أبوه جملة فقط استفهامية لا غيرنا شيء فقط أنا جملة. لاحظ لاحظ أخواني زيدون قائم زيد المبتدا قائم خبر هذا واحد صورة. صورة ثانية زيد قائم أبوه نفس التأكيد إلا أنه قائم هنا الضمير هو مستتر هنا لا اسم ظاهر فاعل. التأكيدة واحدة تأكيدة نقول زيد المبتدا قائم خبر وأبوه فاعل هكذا نركز يعني نعرف زيد المبتدا قائم خبر أبوه فاعل هنا زيد المبتدا قائم خبر وهو فاعل مستتر زيد قائم أبوه لا تعالي أنا خلنا نكتب أزيد خلنا نكتب هذه الصورة وبعد أزيد قائم أبوه خمسة استفهام زيد المبتدا قائم خبر أبوه فاعل. ثالثا نقول زيد أقائم أبوه هذا تختلف هنا تختلف معكم هنا أقول زيد مبتدا حمزة حرف استفهام استفهام نعم هنا نقول قائمون مبتدا وصفي وأبوه فاعل سد مسدل خبر وهذه الجملة خبر زيد هذا تختلف يختلف تركيبها عن هذه الجمل. وهنا قلت أنه قد وصل المعتمد على نفسه على استفهام. طب أنا أقول لك أن قائم هي معتمدة على نفس زيد. هي مو معتمدة على زيد، معتمدة على الهمزة، لأن الاستفهام لا لكل زيد وكل الجملة، هنا الاستفهام دخل على كل الجملة، هنا دخل ما دخل على المثل، دخل على هذه الجملة ثانية صارت. لاحظت شيء يختلف فرق، ولكن على أي حال قائم قائم عامل عمل عمل فيما بعده. إذا قلت كريم قائم أبوه، كريم ليس اسم عام صفة. خل نوضح على أي حال قائم هنا عامل، لكن دوره في الجملة يختلف. ليس صح. الآن مثال الذي مثلت شنو؟ ليس اسم عام صفة. لا سجن. كريم قائم أبوه. قائم تقصد كلام علم ها؟ لا صفة. شو؟ اعتبرها أنها صفة ليست اسم لعائلة شخص معين. صفة صفة الكرم. يعني شخص كريم هنا. نعم. هنا لابد أن نقدم له. أنا أقول لك أن قائم هنا معتمدة على كريم وهي الصفة، حتى أقول أنه قائم هي مبتدأ. لا هذا هنا في تقدير. هنا تقديره رجل كريم. رجل كريم قائم أبوه. نعم هنا أعتبر كريم مبتدا. هذا يجي في الامتحان سؤال أنه المسوق له خلف عن موصوف، خلف عن موصوف كريم هنا خلف عن موصوف، يعني خلف موصوف. في الحقيقة كريم ليس مبتدا، رجل مبتدا، ولكن كريمون أقيم مقامه فصار مبتدا قائم خبر له، خبر له هو أبوه فاعل لقائم. والمراد بشبه الفعل المذكور اسم الفاعل نحو أقائم الزيداني، والصفة المشبهة نحو زيد حسن وجهه. الإعراب واضح، هذا زيد مبتدا حسن خبر وجهه فاعل. والمصدر نشأ الذي تعمس بالفعل المصدر نحو عجبت من ضرب زيد عمرا. هنا كيف نعرف الجملة؟ نقول عجبت فعل وفاعل، من ضرب جار ومجرور متعلق به عجبت، والضرب هو العامل هنا. طبعا ضرب نقول مضاف، زيد مضاف إليه مجرور لفظا شنو؟ مرفوع؟ لا مرفوع، مرفوع محل فاعل، هذا من باب إضافة المصدر إلى فاعله يسموه، من باب إضافة المصدر إلى فاعله. وعمرا ماذا؟ مفعول به. المصدر إخواني المتعدي يعمل عمل فعله ولكن يضاف إلى أحد جزئيه، إما يضاف إلى الفاعل فيكون مفعول به منصوب، وإما يضاف إلى المفعول والفعل يكون مفعول. فالآن هذه الجملة عجبت من ضرب زيد عمرا، هنا الفاعل مجهول لفظا لكن مرفوع محلا، لكن يمكن أن نقول عجبت من ضرب عمر زيد، من ضرب عمر زيد فيكون فاعل ما زيد مرفوع لفظا، بعد ضرب عمر يكون مجهول لفظا لكن منصوب محلا. المصدر يعني أصلا حكم المصدر هذا يضاف إلى أحد جزئيه، هنا أضيف إلى فاعله، فالفاعل لفظا مجرور لكن محلا مرفوع. واسم الفعل نحو هيهات العقيق، العقيق فاعل لهيهاته. هذا بعضهم يقول اسم الفعل لا محل له من الإعراب، بعضهم يقول هو إذا كان اسم لا بد أن يكون له محل من الإعراب، لأن اسم فعل إذا يعربونها كيقول هيهات اسم فعل مبني على الفعل في محل رفع مبتدا، والعقيق فاعل سد مسد الخبر، يعني هنا أيضا العقيق سد مسد الخبر فاعل باسم الفعل. والظرف والجار والمجرور، بعد الظرف والجار والمجرور نحو زيد عندك أبوه، كيف نعرف الآن؟ نقول هنا نقول زيد مبتدا، عندك خبر نجعله، عندك خبر وهو ظرف بيت متعلق به كما نقول، وأبوه فاعل. طبعا يجوز إعراب آخر، إعراب آخر كيف نقول؟ نقول زيد مبتدا، أبوه مبتدا ثاني، يعني كذا نقول زيد مبتدا عندك خبر مقدم لا لزيد، لأبوه. وأبوه مبتدا مؤخر، والجملة عندك أبوه يكون خبر لي زيد. فإذا وجهان في إعراب هذه الجملة، على وجه أبوه يكون فاعل. الآن ما أدري يعني كلامه صحيح، لكن من الأولى يعني كلامه صحيح ويستقيم معنا مع الاثنين. كذلك زيد في الدار غلامه أيضا وجهان، على هذا الوجه نقول زيد مبتدا في الدار خبر لزيد، غلامه فاعل به. صح أن تكون فاعل. لماذا؟ لأنه كانت المعرفة، وعند تبين المعرفة لابد أن يستوي جزءان، يستوي جزءان في التعريف لابد عدم التقديم. فعندما تقول أبوه عندك نعم هناك تقديم، إيه جواز جائز التقديم، لا يجوز التقديم لأنه يستويان في المعرفة. ها إذا استويا في المعرفة، لا لا لاحظوا شهر، إذا استويا في المعرفة هذا كان من القاعدة بهذا الشكل، المبتدا والخبر إذا استويا في التعريف والتنكير المقدم مبتدا. صحيح. فإذا قلت أن هنا أبوه هي مبتدا وعندك خبر فنيات معرفة، فليش أن نعرف؟ لا أي معرفة؟ عندك. عندك لا. لا لا لا. مضافة. لا أصلاً الضبط ما يقع مبتدا. عندنا علامة أن الضبط لا يكون مبتدا. ليس ضبطا متصرفا. نعم لو كان ضبط متصرف لا صح هذا الكلام، لكن عند ظرف غير متصرف فالظرف غير متصرف يعني لا يخرج عن الظرفية، وإذا بقي على ظرفيته يعني ليس بمبتدا وإنما مخبر. تجد شيخنا مثل شنو؟ مو مثل كلمة يوم، يوم يخرج عن الظرفية، يقع مبتدا، يقع خبر، يقع فاعل، يقع نائب فاعل، يقع ظرف به، ولكن عندك ظرف غير متصرف، يوم ظرف متصرف يخرج عن الظرفية إلى حالات أخرى، لكن عندك قبل بعد لدى وهذه الأفعال وإذا أو هذه الظروف إذا وغير من الظروف، هذه الظروف غير متصرفة. يمكن أن أقول عندك زيد أو زيد عندك، إيه كلاهما جائز. أي قصد؟ راجع لقصدك، قصد بيان هذا بلاغي من جهة النحو كلاهما جائز على السواء، لكن يبقى شنو مراد المتكلم؟ يعني نكتة بلاغية علينا، يعود على نكتة بلاغية. فهنا متساويان يعني في القدم، لكن يبقى نكات أخرى خارج النحو يعني ما وراء النحو والصرف، النكات بيانية. وأفعل التفضيل ها كذلك زيدون، هذا خليه يعني يكون هكذا الآن في الدار غلامه مو تام، يعني زيدون في الدار غلامه يعني نخليه كلمة زيد. وأفعل التفضيل نحن مررت بالأفضل أبوه، هنا أبوه تعني مررت في الوفاعل بالأفضل جار مجرور متعلق بمررت، وأبوه فاعل الأفضل. وإن شاء الله في محله نقرأ أن أفعل التفضيل غالبا يعمل في الضمير، يعني يرفع ضميرا في بعض المسائل، يرفع اسما ظاهرا مثل الآن في هذا المثال في مسألة الكحل كما يعبرون عنه، في مسألة ما رأيت رجلا أحسن في وجهي الكحل منه في عيني زيد مثلا، الكحل هنا فاعل أحسن، ولكن غالبا الفاعل ضمير، زيد الأفضل، زيد أفضل من عمر، وهكذا الفاعل غالبا في اسم التفضيل. عمله في الاسم الظاهر ضعيف، يعمل فقط بالاسم في الاسم في الضمير، غالبا يعمل في الاسم الظاهر لكن في مسائل محدودة. على أي حال أبوه فاعل هنا، وإلى ما ذكر أشار المصنف بقوله كمرفوعي أتى. ما المرفوع أتى يعني ماذا؟ المرفوع بالفعل والمرفوع بشبه الفعل. ممكن أنا هذا واحد يسأل يقول الفاعل الذي كمرفوع أتى وجاء بثلاثة أمثلة، لابد أن يكون كمرفوع أتى. فجئت مثل في البيت الفاعل الذي كمرفوع أي قال، ما مع أنه الأمثلة ثلاثة. ها هو مثالين في الحقيقة على شيئين يعني. أحسن على شيئين. إيه الأمثلة ما هما؟ أتى زيد مثال. إيه والمنير المجهو نعم الفقه هو مثال ثاني. لا لا يعني يمكن هكذا نوجه توجيها، مثال للفعل ومثال لشبه الفعل صارت مين؟ لا نجي جهاز هذا بهالاعتبار مثالين، مثالين أو لا؟ باعتبار آخر أيضا نمكن نجعله مثالين، مثال للفعل التام ومثال للفعل، مثال للفعل المتصرف ومثال للفعل الجامد بهذه اللحظة. نعم هذا باعتبار شبه الفعل، مثال للفعل ومثال لشبه الفعل. لا لا لا شيخنا ما قلتان أقول قسمين باللحاظ، العامل قد يكون فعلا وقد يكون شبه. أتى زيد منيرا وجهه مثال صار، هذا بهاللحاظ اثنين بعد مرفوعين. بلحاظ آخر العامل إما أن يكون لا أما أن يكون متصرف، متصرف سواء كان فعل أو شبه فعل، خليها شيء واحد المتصرف، أو يكون غير متصرف فهو ماذا مثاله؟ يعمل فتى. وأشار بقوله وين وصلنا؟ بلبل. والمراد بالمرفوعين ما كان مرفوعا بالفعل أو بما يشبه الفعل كما تقدم ذكره. طبعا وقلنا يمكن أيضا أن نلاحظ ملاحظة أخرى، يعني أما أن يكون متصرف وأما أن يكون جامد. ومثل المرفوع بالفعل بمثالين، ومثل المفعول للمرفوع بالفعل بمثالين، أحدهما ما رفع بفعل متصرف نحو أتى زيد، والثاني ما رفع بفعل غير متصرف نحو نعم الفتاة. ومثل المرفوع بشبه الفعل بقوله منيرا وجهه. وبعد فعل فاعل، وبعد فعل هذا حكم الفعل هكذا يأتي بعد الفعل يكون متأخر، وبعد فعل فاعل فإن ظهر يعني فبها فهو، وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو، وإلا فضمير استتر، يعني الفعل لابد أن يكون ماذا متأخر. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا حالكم سلام الله. يعني الفاعل فاعل الفعل يبقى متأخر، الفعل متقدم والفاعل متأخر. طبعا إذا كان ظاهر فبعد واضح، هذا إذا كان ظاهر ظاهر فهو يعني فهو المراد، وإن لا يعني إذا لم يكن ظاهرا لابد أن يكون ماذا مستترا، يكون مستترا استتار واضح. والأمثلة كثيرة يعني هذا الظاهر بعد ما احتاج توضيح. طبعا تأتي هناك خلافات بين البصريين والكوفيين ولغة أكيد الزراقين. طبعا نشوف الشيخ نفضل أقول العبارة ما إلى واضح لنا حتى نقل العبارة. حكم الفاعل يتأخر عن رفعه وهو الفعل أو شبهه نحو قام الزيدان وزيد قائم ولما نعم وقام زيد ولا يستقيم على رفعه فلا تقول الزيدان قام، الزيداني قام غير جائز هذا على رأي الأكثر يعني. ولا زيد ولما قائم ولا زيد قام على أن يكون زيد فاعل أصلا خطأ، هذا غلط. طبعا إذا نقول الزيداني قام صحيح، لكن لا على أن الزيداني فاعل، على أنه ماذا مبتدأ. بل على أن يكون مبتدأ والفعل والفاعل هو رفع والضمير مستتر والتقدير زيد قام هو، وهذا مشهد البصريين. وأما الكوفيون فأجاد التقديم في ذلك كله، يعني عندهم هذه الأمثلة الآن قرأناها ذكرها المصنف يعني كلها صحيحة هذه. وتظهر حالات الخلاف في غير الصور الأخيرة وهي سورة الإفراج. يعني هذا السؤال أخيرا ما يعني سواء قلنا قام زيد أو زيد قام من حيث كيفية الجملة صحيحة صحيحة الجملة قام زيد صحيح كلامه ولا مو صحيح زيد قام أيضا صحيح مو خطأ يعني ليست غلط ولا تظهر الفائدة هنا كيف لا تظهر الفائدة زيد قام ضمير في ضمير مستتر وهو مفرد يعني إلا أنه عند البصريين زيد قام الفاعل ضمير مستتر عند الكوفيين الفاعل وزيد لكن غير هذه الصورة عند البصريين قام الزيداني إذا قدمنا الزيداني لابد أن نقول الزيداني قاما الزيدون قاموا الزيدون غلاما قائماني لكن عند الكوفيين يبقى على أفراده الزيداني قام الزيدون قام الزيداني غلاماه قائم هذا عند الكوفيين فضل شأنه وهي سورة الإفراد نحو زيد قام تقول على مذهب الكوفيين الزيداني قام أو قام والزيدون قام وعلى مذهب البصريين يجب أن تقول الزيداني قام والزيدون قاموا فتأتي بألف وواو في الفعل ويتنان هما الفاعلين وهذا معنى قوله وبعد فعل فاعل قول المصنف قال وأشار بقوله فإن ظهر إلى أخير إلى أن الفعل وشبهه لا بد له في مرفوع فإن ظهر فلا إضمار فإن ظهر فلا إضمار نحو قام زيد وإن لم يظهر فهو ضمير نحو زيد قام يعني لابد أن نقدر له ماذا؟ فعل أحسن الزيداني قام بلى ماذا نقول؟ نقول الزيداني مبتدا على رأي الكوفيين على رأي الكوفيين أيضا مبتدا أيضا مبتدا يمكن أن نعرفها فاعل لا لا لا لا لأنه جعل الألف فاعل يمكن أن نعرفها فاعل على رأي الكوفيين لا مو رأي الكوفيين هذا رأي الفضل التنبيه على رأي أكرم البلاغيث مثلا لأنه اعتبرنا الألف يعني كل مركب القضية من رأي الكوفيين ورأي أكلهم البراغيث بلي إذا اعتبرنا الألف علامة علامة التثنية وهذه لغة أكلوني البراغيث يعني تكون مسألة مركبة من اثنين يعني رأي الكوفيين وأكلهم البراغيث وإلا عد الكوفيين أيضا الزيداني قاما الألف فاعل قاما الزيداني قاما الزيداني هذا أصلا على رأي قسم الكوفي والبصريين هذه تأكيد يختلف هل أنا لين الطريق لا أنا قد يشير له إذا جعلنا الألف فاعل هل الذي قلنا موضح أتخلنا موضح بعد على قولة الأجل الإيراني بغانا دست ما أفتاد خلنا موضحها لاحظوا نفس قاما الزيداني أو قامو الزيداني الزيدون شنو نريد نقول؟ نقول أن الفعل إذا كان فاعله ظاهرا أصل المسألة هذه أو بين أصل المسألة الفاعل عفوا الفعل إذا كان فاعله ظاهرا يجرد من العلامة علامة التثنية والجمع يعني يؤتى به مفردا قام زيد قام الزيدان قام الزيدون يجرد هذا رأي المشهور بصريين أو الكوفيين عند البصريين وعنده الكوفيين لكن هناك لغة ضعيفة قليلة في الاستعمال يقولون جائز نقول قاما الزيداني قاموا نقول قليل الاستعمال بناء مثلا مبنائية اخوان مبنائية بناء على ان الزيدان فاعل الزيداني فاعل والالف علامة فقط علامة التثنية علامة التثنية قاموا الزيدون زيدون الفاعل والواو علامة تثنية بناء على هذا وإلا بناء على أن الزيدان مبتدا مؤخر زيدان مبتدا مؤخر وقام خبر مقدمة فهذه ليست قليلة جائزة اللغة الثانية اللي ذكرتها لغة أقل من البلاغيث نعم كتبه حرف التثنية نقول هذا مو الأفضل أن لا نقول هكذا، الأفضل أن لا نقول قام الزيداني لن يلتبس يعني يلتبس. إذا قال قام الزيداني يمكن أن أقوله حرف تثنية وليس حرف تكلم البرغي تثنية فاعل نعتبرها؟ لا ليس فاعل، قام الحرف هنا حرف تثنية حرف ليس له محل إعراب علامة؟ لا محل وقامات والزيدان فاعل وليست هذه على لغة حنون البرغي على لغة قليلة من العرب. إيه نعم ما نقول أكون لغة قليلة. يمكن أن نقول الزيدان قام لغة قليلة. إيه تلك قل. وليس على لغة أكلون البراغين أصلا سموها بعض النحات يقول أكلون البراغين بعض النحات أجل المصنف يقول يسميها كيف في هذا الاسم شنو هذا الاسم نعم هذا بل يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة أصل التسمية ما نلتزم بالتسمية فقط نقول أكلون البراغي بعضهم يسمون بهذا الاسم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار وهذا حديث نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مو شرط أن نلتزم بهذا الاسم لا نقول هذه اللغة فيها توجيهات لا لاحظ لا يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل الواو إذا جعلنا علامة جام ملائكة منكم فاعل يمكن أن نعتبر الواو فاعل وملائكة بدل يمكن لا يمكن كذا لا في البدل ما مو شرط لا مو شرط التطابق المطابقة فقط في النعت المطابقة في البدل ماكو شرط هذا لا لا لا لا ما يشترط تعرف التنكير ما يشترط المطابقة لا لا ما يشترط بعد يمكن لاحظ يمكن أن نعتبر يتعاقبون في الوفائل خبر مقدم ملائكة المبتدا مؤخر نقول هذه اللغة حيث في هذه التوجيهات الكثيرة فاللغة لغة قليلة صح ولذا يقولون إذا اعتبرنا ملائكتون فاعل على هذا على إيش يقولون إذا اعتبرنا ملائكة فاعل والواو علامة الجمع قليلة هذا التوجيه مو صحيح قليلة ولكن توجيهات أخرى لا ما في إشكال وأصلا ما نقول قليلة خبر مقدم وكذا مؤخر وفي القرآن توجد آية آية شريفة أسروا النجوى الذين أسروا النجوى الذين ظلموا أسروا النجوى الذين من الفاعل الواو أو الذين بدل إذا اعتبرنا بدل ما في إشكال وفي القرآن جاب والقرآن فيه منتهى البلاغة والفصاحة شعرة تتمسح صلى الله على محمد وآله الطاهرين هذا شعر على البدل